بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام، كتاب الطهارة، باب المياه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد. يقول المؤلف: كتاب الطهارة، يعني هذا كتاب الطهارة، يعني هذا كتاب ذكر أحكام الطهارة. والطهارة هي النظافة والنزاهة عن الأقدار والنجاسة، وكذلك الأحداث، وهي مصدر طهر يطهر طهارة، واسم مصدر من طهر يطهر تطهيرا وطهارة، وتطهر تقول تطهرت طهارة أو تطهرا. ودرج أهل العلم كما تعلمون على يعني البداءة في أبواب الأحكام بكتاب الطهارة، وهذا توطئة لكتاب الصلاة، توطئة لكتاب الصلاة، يعني فكأن في الحقيقة المقصود كتاب الصلاة، لكن لما كانت الطهارة شرط لصحة الصلاة مطلقة، شرط قدموا الكلام على الطهارة. ولما كانت الطهارة لها أحكام كثيرة وتتعلق أيضا بغير الصلاة، خصوها بكتاب مشتمل على أبواب، باب المياه. انتقلنا من العنوان العام كتاب الطهارة إلى عنوان خاص، يعني مما يتعلق بأحكام الطهارة الكلام في أحكام المياه، لأن الماء هو وسيلة التطهر. قال أهل اللغة إن الماء اسم جنس، واسم الجنس ما يجمع، لأن الجمع، ما فائدة الجمع؟ أليست الدلالة على الكثرة؟ رجل، رجلان، رجال جمع إذن. لكن اسم الجنس ما ينفع، هذا الاسم للقليل والكثير. أرأيت القطرة من الماء ما اسمها؟ ماء. والبحر؟ ماء. إذا ما في فرق، إذا قلت ماء لا أستفيد إلا بوصف ماء كثير ممكن. إذا لماذا الجمع هذا؟ الجمع باب مياه، ونستفيد من هذا يعني ناحية لغوية مياه، إن الهمزة أصلها هاء، ماء. يقولون الألف أصلها واو، والهمزة أصلها هاء، بدليل إنها تنقلب في الجمع والتصغير. صغر ماء يا محمد. محمد سامبا كمالي. صغر ماء موي الجمع مياه. مياه. طيب إذن ما سبب الجمع مع أننا نقول اسم الجنس لا يجمع؟ قالوا باعتبار الأنواع، بس جمع الماء باعتبار أنواعه لا باعتبار كثرته وقلته. باب المياه. المياه كثيرة، فيها الماء ماء البحر وماء البئر وماء العين وماء المطر وما أشبه ذلك، والماء الطهور والماء اللي كذا والماء اللي الطاهر على الخلاف، والماء يعني أنواع. قال المؤلف الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في البحر هو الطهور ماء والحل ميت. المؤلف اختصر قوله قال في البحر، يعني الرسول ما قال البحر أو في البحر كذا، أبو هريرة ما قال قال رسول الله في البحر، لكن هذه العبارة في البحر من المصنف اختصارا للكلام في سبب الحديث، وإلا أصل الحديث أن رجلا قال يا رسول الله إنا نركب البحر فنحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال الرسول هو الطهور ماء والحل ميت، هذا الجواب. فاختصر الكلام في سبب الحديث، وهذا من التحرير البالغ، لأنه يعني سبب الحديث إذا لم يتعلق به الحكم ولا أثر له في فهم الحكم يصبح تركه ممكن أمان. سبب الحديث يعني هل يختلف لو علمت السبب أنا استفدنا حكم يعني بالنسبة لطهارة البحر؟ لا، لكن ممكن نستفيد فوائد أخرى هذا الشيء. فلهذا قال المؤلف في البحر، قال رسول الله النص النبوي هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هو الضمير يعود إلى البحر لأنه هو المسؤول عنه، البحر يعني ماء البحر هو الطهور ماؤه. هو الطهور ماؤه هو الطهور. ماؤه فاعل، فاعل لكلمة الطهور، الطهور ماؤه. الحل ميتته، فالحديث نص في أن ماء البحر طهور، والطهور هو ما يحصل به التطهير والتطهر. كما قال سبحانه في ماء المطر وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، يطهركم به، إذن هو طهور. هذا هو المقصود، يعني هذا هو الشاهد للباب، الشاهد لباب المياه فيها من هذا الحديث جملة واحدة هو الطهور ماؤه. وهذا هو جواب السؤال، يعني جواب السؤال تحقق بقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه. طيب جاءت جملة الحل ميتته، هو أي هو هو الحل ميتته. يعني ما ميتة البحر يعني ميتة حيوانه، ميتة حيوانه، حيوان البحر. قال العلماء من فوائد هذا يعني زيادة المفتي أكثر من الماء، الماء أكثر من السؤال أو المسؤول عن الزيادة، زيادة السائل حكما أكثر مما سأل عنه، وهذا من الحكمة في الجواب أن يزيد المفتي السائل ما يحتاج إليه، وإن لم يسأل عنه فالسائل إنما سأل عن ماء البحر فالرسول أجابه هو الطهر ماء، وزاده حكما آخر وهو حل ميتته. قيل لأن هذا إذا أشكل على راكب البحر حكم الماء فلا أن يشكل عليه حكم ميتته من باب أولى، لأن الميت حرام، هذا الأصل في الميتة، هذا المستقر. فزاده الرسول يعني حكما هو في حاجة إليه. وهذا قد يدخل في الأسلوب الحكيم، فالمفتي يعني المسدد يراعي السائل، فقد لا يجيبه إذا لم يكن في جوابه له فائدة، وقد يجيبه بخلاف سؤاله، يجيبه عن أمر آخر يحصل له الجواب. مثل لهذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل ما يلبس المحرم من الثياب، قال لا يلبس، ما قال يلبس كذا وكذا، يلبس الأخضر والأبيض والصوف والقطن والكتان، قال لا يلبس القميص ولا العمائم فبين له ما لا يلبس، وإذا علم ما لا يلبس المحرم فما سواه على الأصل يعني يلبسه. الحل ميتته، وسيأتي لهذا الحكم في آخر هذا الباب يعني ذكر أحل لنا ميتتان الجراد والحوت ودبان الكبد والطحال. وحيوان البحر لا يكون إلا ميتة، يموت يعني لا يذكى، لا تتوقف. فقد يراد به، قد يريد الرسول بقوله الحل ميتته يعني الحل حل حيوانه، وإن مات حتف أنفه، وإن لم يذكى فلا يتوقف حله على زكاته، بخلاف حيوان البر. وقد يراد بميتة البحر ما مات فيه وبدون استخراجه، هذا فيه بحر فيه خلاف، والصحيح أنه حلال سواء مات بفعل الناس بإخراجهم له، لأنه يعني إذا خرج مات، أو مات في البحر دون تسبب. فقوله عليه الصلاة والسلام الحل ميتته يشمل كل ذلك، يشمل ما مات بإخراجه أو ما مات في البحر بدون إخراجه، والله أعلم. ويتكلم الناس في هذا الموضع عن حكم ركوب البحر، وبعضهم يروى فيها حديث ضعيف النهي عن ركوب البحر إلا في غزو أو حج، ولكنه لا يصح، والقرآن يدل على خلافه. فإن الله امتن على العباد بتسخير البحر وركوبه وجريان السفن فيه طلبا للرزق، طلبا لفضل الله. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، في مواضع يذكر الله تسخير البحر، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، تستخرجوا منه حلية تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.